أهلا بكم في برنامج الإقراء في المسجد الحرام. نحن اليوم مع الإمام أبي عمرو البصري زبان بن العلاء بن عمار بن العريان بن عبد الله بن الحسين بن الحارث المازني البصري. ولد بمكة سنة 68 وقيل سنة 70. كان أعلم الناس بالقرآن والعربية مع الصدق والثقة والأمانة والدين. نشأ بالبصرة ثم توجه مع أبيه إلى مكة والمدينة. قرأ على أبي جعفر وشيبة بن نصاح ونافع بن أبي نعيم وعبد الله بن كثير. قرأ على عبد الله بن كثير وعلى عاصم بن أبي النجود وأبي العالية. وأبو العالية قرأ على عمر بن الخطاب وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس، وجميعهم قرأوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مر الحسن على أبي عمرو وحلقته متوافرة والناس عكوف عليه. قال: لا إله إلا الله، لقد كادت العلماء أن يكونوا أربابا، كل عز لم يوطد بعلم فإلى ذل يؤول. توفي في قول الأكثر سنة 54 و100، وعنه أخذ راويان ونشر هذه القراءة: الإمام الدوري والإمام السوسي. ترى ما هي أبرز ملامح هاتين الروايتين، أبرز ما تميزت به قراءة أبي عمرو البصري؟ الإمام أبو عمرو البصري يتفق في قراءته في كثير من معالم قراءته مع من يعرفون عند أئمة القراءة بأهل سما، وهم نافع وابن كثير وثالثهم أبو عمرو، فيتفقون في كثير من الأحكام في باب الهمزات، الهمزتين من كلمة ومن كلمتين، وفي باب الهمز المفرد، إلا أنه ينفرد من رواية السوسي بخلافات كثيرة. من معالم قراءة الإمام أبي عمرو البصري أنه يقرأ وينفرد بباب الإدغام، وينفرد بهذا الباب من بين القراء العشرة، ويختص به عنه راويه الإمام السوسي كما سيأتي في التفريق بين روايته ورواية الإمام الدوري. وفي ذلك يقول الإمام الشاطبي: ودونك الإدغام الكبير وقطبه أبو عمرو البصري. فنص على أن الأساس في هذا الباب والمعتمد هو الإمام أبو عمرو البصري. الإمام أبو عمرو البصري له راويان هما أبو عمر حفص بن عمر الدوري وأبو شعيب صالح بن زياد السوسي، وأيضا يتفقان في قراءتهما عن إمامهما في كثير من الأحكام، كما أنه يوجد بينهما بعض المعالم التي يختلفان فيها. فمثلا ينفرد الإمام السوسي برواية الإدغام الكبير، ويشتركان في كثير من أحكام الإمالة التي يوافقون فيها بقية القراء الذين يشتهرون بالإمالة كالإمام حمزة والكسائي. يختلفان أيضا في مقدار المد المنفصل، فنجد أن الإمام السوسي يقرأ بالقصر قولا واحدا، وأما الدوري عن أبي عمرو فإن له الوجهين القصر والتوسط. كذلك من معالم قراءة هذا الإمام أنه يوافق أهل سما في كثير من أحكام ياءات الإضافة فتحا وإسكانا. أول الرواة الذين رووا ونشروا قراءة الإمام أبي عمرو البصري هو حفص بن عمر بن عبد العزيز بن صهبان بن عدي الدوري الأزدي النحوي البغدادي. والدوري نسبة إلى الدور موضع ببغداد، كان إماما في

بتقليل لفظ الوثقى، وأبو عمرو البصري بتمامه يقلل هذا اللفظ وجميع ما جاء على وزن فعلى أو فعلى أو فعلى كيفما كانت حركة هذه الكلمة. قرأ أيضا قول الله عز وجل والبحر يمده بنصب الراء من لفظ والبحر. وللعلماء في توجيه هذه القراءة يرون أن أو يقولون إن كلمة والبحر معطوفة على موضع ماء في قوله تعالى ولو أن ماء، فهي معطوفة على موقع ماء الذي هو في محل نصب بلفظ أن. وأما بقية القراء فيقرؤون برفع لفظ والبحر، ووجه ذلك أنه معطوف أن هذه اللفظة معطوفة على ما بعد ولو، وهي جملة أنما في الأرض من شجرة والله تعالى أعلم. أنا ابنكم الطالب عمر بن عبد العزيز بن عمر جان، من الله عليه تعالى أن أتممت حفظ كتابه الكريم في سن 16، ثم توجهت بعد ذلك إلى فضيلة الشيخ الدكتور محمد النبهان المصري الذي قرأ على فضيلة الشيخ بكر الطرابيشي الذي كان أعلى إسنادا في عصره، توفي رحمه الله قريبا، وأتممت قراءة القرآن على الشيخ محمد النبهان من أوله إلى آخره عرضا برواية حفص عن عاصم، فأجازني أن أقرأ وأقرأ القرآن. ثم توجهت بعد ذلك إلى قسم القراءات حيث تأصلت في علم القراءات على يد فضيلة الشيخ شيخ مشايخنا الشيخ العلامة سيد كامل سيد سلامة، ثم أتممت بعد ذلك تعلم القراءات على يد فضيلة الشيخ الدكتور رئيس قسم القراءات سابقا الدكتور سالم الزهراني، توجهت بعد ذلك إلى المشايخ حيث أنا الآن أسعى في تعلم القراءات الثلاث المتممة للعشر، والله أسأل أن يوفقني لما يحبه ويرضاه وإياكم، وأن يكتبني ممن تعلم القرآن وعلمه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وأن يرزقني تزكية هذا العلم وأن أبلغه كما وصل إلي حرفا حرفا وجها وجها، والله ولي التوفيق والله المستعان، وجزاكم الله خير. ثاني الرواه الذين رووا قراءة الإمام أبي عمرو البصري هو صالح بن زياد ابن عبد الله ابن إسماعيل ابن الجارود السوسي نسبة إلى سوس إلى مدينة سوس بالأهواز. كنيته أبو شعيب، كان ضابطا مقرئا محررا ثقة من أجل أصحاب اليزيد وأكبرهم، توفي في أول سنة 61 و200 وقد قارب 90، ولنستمع إلى نموذج من قراءته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. لاحظنا في هذه التلاوة المباركة أن الإمام السوسي عن أبي عمرو البصري يقرأ بالإدغام الكبير في مواضع عديدة بدءا من قوله تعالى فتمثل لها بشرا سويا وفي قوله تعالى قال كذلك قال ربك وغير ذلك من المواضع التي مرت معنا في هذه التلاوة. أيضا قرأ في ما قرأه من هذه الآيات قرأ قول الله عز وجل فناداها من تحتها، بينما قراءة بقية القراء أو عدد من القراء فناداها من تحتها. ووجه هذه القراءة قراءة فناداها من تحتها أن من هنا اسم موصول وتحتها ظرف، فيكون المراد في الآية فناداها الذي تحتها. أما على القراءة الأخرى فيكون الوجه فناداها من تحتها من حرف جر وتحتها يكون مجرورا به، وهذا تحديد للموضع الذي تم منه النداء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل من الجميع وأن يوفقنا لصالح القول والعمل. أنا محبكم وسيم بن محمد السليماني من أعضاء هيئة التدريس في قسم القراءات في جامعة أم القرى. حفظت القرآن ولله الحمد من سن 15، كنا ندرس في تحفيظ القرآن في الجمعية الخيرية في الطائف، والحمد لله رب العالمين أتممت حفظ القرآن على عدد من الأساتذة جزاهم الله خيرا. انتقلنا إلى المرحلة الثانوية وتعلمنا القراءات في المدارس، في مدارس تحفيظ القرآن درست على أستاذي وشيخي الأستاذ محمد بن سعيد العمري جزاه الله خيرا، بذل معي جهدا كبيرا حتى أتقنت عليه بعض من جزئيات علم القراءات. ثم انتقلت بعد ذلك ولله الحمد إلى جامعة الطائف بداية، ثم جامعة أم القرى جميعها في قسم القراءات. درسنا على عدد من المشايخ، درسنا على شيخنا الشيخ أحمد الرداد، درست على شيخي الشيخ سالم الزهراني جزاه الله خيرا، قد بذل معنا جهدا كبيرا وجهدا مضاعفا في تعليمنا للقراءات وعلم القراءات. ثم بعد ذلك درسنا على عدد من المشايخ خارج الجامعة، درست على شيخي الشيخ سيد كامل خارج الجامعة وخذت عليه إجازة في قراءة عاصم بداية، ثم في القراءة السبع وبقيت القراءة الثلاثة المتممة للعشر بإذن الله عز وجل. نقرأها عليه. قرأت على الشيخ الفاضل العلامة الشيخ منير الصفاقسي من طلاب الشيخ عبد الفتاح القاضي رحمه الله ومن طلاب الشيخ عبد العزيز عيون السود رحمه الله، ولم أتم عليه بإذن الله عز وجل، سأتم عليه. وأيضا ممن قرأت عليه خارج الجامعة شيخي الشيخ سالم ابن غرم الله الزهراني، وأيضا لم أتم عليه. قرأنا على الشيخ الحذيفي وعلى غيره من المشائخ، فأسأل الله العظيم أن يوفق وأن ييسر. حاليا أنا أدرس في قسم القراءات، أدرس مادة القرآن الكريم وأدرس علم توجيه القراءات، ولعل طلابنا يستفيدوا منا كما استفدنا من مشايخنا قبل. أسأل الله العظيم أن يوفق وأن ييسر. وإن كان من نصيحة لطلاب العلم ولطلاب علم القراءات ولطلاب القرآن عموما، هو أن يخلصوا النية لوجه الله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام امتدح حفاظ القرآن إذا أخلصوا النية لله عز وجل، أما إذا كان في النية ما يشوبها فإني أحذرهم مما هم فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، ومنهم قارئ القرآن، إنما قرأ القرآن ليقال قارئ وقد قيل له في الدنيا، ونحن والله المستعان قد قيل عنا قراء في الدنيا. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا ممن يشملهم هذا الحديث. بارك الله فيكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من الأمور التي يشار إليها هنا أننا نجد اليوم قراءة أبي عمرو البصري برواية الدوري نجدها اليوم في السودان، ونجدها في بعض دول قارة إفريقيا، نجدها قد انتشرت وخرجت عن البصرة وعن المنطقة التي والمدينة التي صدرت منها هذه القراءة وانتشرت فيها هذه القراءة. هذا يوحي بقضية مهمة جدا، وهي أن القرآن بكل رواياته وقراءاته ليس خاصا بمدينة معينة ولا بقطر محدد، وإنما هي لغات العرب، هي لغات للعرب بدأت هنا واتسعت ثم تقلصت وانتشرت في بلد آخر في قطر آخر، حركتها مع حركة الرواة التي مع حركة القراء حينما يتجهون في كل اتجاه ويذهبون إلى أقطار العالم الإسلامي يعلمون قراءات القرآن، فانتشارها هو الأصل في ذلك. أي كل مكان وجدت فيه هذه القراءة وجد من يرغب القراءة بها فليقرأ بها، فإنها لغة القرآن، وكل لغات العرب هي لغة للقرآن، وإنما نزل القرآن بلسان عربي مبين. أشكركم على حسن متابعتكم، وإلى لقاء آخر مع الإقراء في المسجد الحرام.